بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء فباءوا بغضب على من عباده على من يشاء من عباده على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تقدم في تفسير الآية ثم ذكر تعالى تكذيب اليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما أنزل عليهم، فقال: ولما جاءهم، أي اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أي اليهود في زمن النبي، في زمن طيب في زمنه عليه السلام، كتاب وهو القرآن من عند الله، وصفه بذلك تشريفا وتعظيما، وأنه كتاب جدير بالقبول والعمل بما فيه، لأنه نازل من عند الله، مصدق لما معهم، موافق لما معهم من التوراة المذكور فيها صفة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك فإن هذا القرآن يشهد بأن ما أنزل على أنبياء بني إسرائيل من التوراة والإنجيل والزبور حق من عند الله، وكانوا أي اليهود من قبل البعثة النبوية ونزول القرآن يستفتحون على الذين كفروا، يطلبون من الله الفتح والنصر على مشركي العرب، ويقولون في دعائهم: اللهم انصرنا على أعدائنا بالنبي الأمي المبعوث في آخر الزمان. وكانوا يقولون لأعدائهم العرب من أوس والخزرج وغيرهم من المشركين: إنه سيبعث نبي في آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد وإرم. رواه ابن جرير 1 رقم 1522، يعني الحديث رقم 1522، فسيبغى نتأكد من رقم الحديث في المجلد الأول. في أحد عنده عزو الحديث هذا في الطبعة، أي طبعة من الطبعات؟ المجلد الأول 1522، هذا ما هو رقم الصفحة وإنما رقم الحديث. طيب. وإسناده حسن، ورواية أحمد 3 على 467. قال الهيثمي رجال ورجال الصحيح غير ابن إسحاق فإنه صرح بالسمع. المجمع 8 على 280. وقال أبو العالية كانت اليهود تستنصر بمحمد صلى الله عليه وسلم على مشركي العرب يقولون اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوبا عندنا حتى يعذب المشركين. هذا كلام أبو العالية حتى يعذب المشركين ونقتلهم. كذا في هذا المصدر يعذب بالياء ونقتلهم بالنون. فلما بعث الله محمدا إلى آخره، هذا منقول عن ابن أبي حاتم. طيب، في أحد عنده تفسير ابن أبي حاتم؟ تفسير ابن حاتم ما طلع منه يمكن لمجلدين من البداية من أوله. طيب، نريد واحد يتأكد لنا من تفسير ابن حاتم من هذه اللفظة يقتلهم يعذب المشركين بالياء ونقتلهم بالنون. طيب، رواه وأخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد. فلما جاءهم ما عرفوا أي محمد صلى الله عليه وسلم على الصفة المذكورة عندهم كفروا به، جحدوا نبوته بغيا وحسدا. فلعنة الله وهي الطرد والإبعاد رحمة الله على الكافرين تحل عليهم وتنزل بهم. تحل عليهم اللعنة وتنزل بهم. طيب، نحن الآن بقينا في فوائد الآية، وكان من الأشياء التي استخرجناها من كلام ابن تيمية رحمه الله أن شيخ الإسلام أنكر رواية أنهم كانوا يقولون بحق نبيك، وهذه الرواية أشار لها ابن كثير رحمه الله عندما قال ناقلا عن القرطبي عن ابن عباس اللهم إنا نسألك بحق النبي الأمي الذي وعدتنا بإخراجه إلا نصرتنا عليهم فنصر عليهم. ابن تيمية قال أول شيء سند ضعيف جدا، وفي عبد الملك بن هارون كلام تقدم واتهم، يعني الحديث السند لا يصح أبدا، يعني اللهم إنا نسألك بحق النبي ما صح، وإن هذا توسل باطل. لا من قبل أيام البعثة النبوية ولا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يجوز التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام في حياته، اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك كذا كذا أن تفعل كذا كذا، هذا يصح في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. أما هذا اللهم إنا نسألك بحق النبي قبل أن يبعث، أو نسألك بحق النبي، أو السؤال بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن يموت، فلا. وهناك قصة الأعرابي وقصة وغيره مما فيه التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد موته، فهذا لا يصح لا سندا، أو لا يصح، يعني طبعا لا يصح منه، لا يصح الحديث لا يصح الحديث لا يصح أنه لا يصح حديثا في جواز التوسل به بعد مماته. التوسل به في حياته جاز من حديث الأعمى، قصة معروفة. طيب قبل بعثته وقبل مولده أصلا، لما كانوا اليهود يقولون اللهم نسألك بحق النبي على فرض صحته، لأنه ما صح، ابن تيمية أنكره، نقول على فرض صحته، يهود ما كتابهم ما سلم، التوراة ما سلمت، هل يكون فعلهم حجة على جواز التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام قبل ولادته أو قبل بعثته؟ هل يهود كتابهم ما سلم من التحريف، هل يكون قولهم حجة على جواز التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام قبل بعثته؟ يعني ما في نبي يقرهم على هذا حتى نقول والله هذا إقرار جائز، وهم يهود وعندهم شرك وكفر قبل البعثة وكتابهم ما سلم وهي التوراة، وحتى لو صح وحتى لو حتى لو قلنا إنهم إنه صح الحديث أنهم كانوا يقولون سألوا بحق النبي وانتصروا، طيب فهل نصرهم الله لأجل هذا الدعاء، ولا ممكن يكون نصرهم لأنهم على ما عندهم من انحرافات خير من المشركين من الأوس والخزرج؟ الجواب أنه ممكن يكون نصرهم لأنهم خير من المشركين الأوس والخزرج، وليس لأنهم قالوا هذا الدعاء، مثل بعض المشركين، مثل أحيانا بعض الناس يدعو دعاء أنشر مبتدعا والله يستجيب. طيب الدعاء مبتدع، كيف استجاب؟ نقول استجاب لضرورة العبد لا لأجل الدعاء. أليس الله يجيب دعوة المشركين في البحر؟ إذن ما في حجة في هذا. فأطال ابن تيمية رحمه الله يعني تكلم في موضوع إبطال هذا الحديث، اللهم نسألك بحق النبي انصرنا فينتصرون، لا يصح، ولو صح عرفنا ماذا نجيب. طبعا هذا مهم جدا الآن في أيام شهر المولد والصوفية وكثرة الكلام في موضوع والتوسل بالذات النبوية وادعاء أنه هذا جائز لحب النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الذي ينكره ما يحب النبي عليه الصلاة والسلام، فنقول ما دخل المحبة بالبدعة، نحن نحبه ولا نتوسل بدعاء بدعي، ما نبتدع، لازم في تلازم، يعني إذا كنت تحبه لازم تأتي بالبدعة، ممكن تحبه بدون بدعة؟ إذن طيب بقينا الآن في فوائد الآية. الأخ اللي عنده تفسير الشوكاني وابن عطية أين هو؟ اللي كان يجلس هنا، هو كذا يا بابا ما يقدر يجي في هذا الوقت. طيب طيب نقول وفي الآية أن اليهود كانوا يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيبعث وتكون له الغلبة، لأنه كانوا يهددون به يقولون سنقاتل معه وننتصر عليكم. طيب وأن اليهود وفيها أن اليهود لم يخضعوا للحق الذي أقروا به سابقا، وأن اليهود لم يخضعوا للحق الذي أقروا به سابقا. سابقا وين؟ قبل البعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. قبل البعثة. وهنا ممكن نأتي بالقصة هذه لكنها طويلة لأن سندها يعني صحيح أو حسن. فيمكن أن تنقلوها فيما بعد. وهي عن سلمة عن سلمة بن سلامة بن وقش، وكان من أصحاب بدر، قال: كان لنا جار من يهود في بني عبد الأشهر، فخرج علينا يوما من بيته قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بيسير، فوقف على مجلس عبد الأشهل، القوم هذول من الأنصار قبل الإسلام، قبل البعثة كلها. هذه قصة قديمة قبل البعثة النبوية. كان لنا جار من يهود في بني عبد الأشهل، قال: فخرج علينا يوما من بيته قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بيسير، فوقف على مجلس عبد الأشهل، قال سلم: وأنا يومئذ أحدث من فيه سنا، علي بردة مضطجعا فيها بفناء أهلي. فذكر يعني اليهودي البعث والقيامة والحساب والميزان والجنة والنار، يعني كل التفاصيل هذه معروفة عند اليهود طبعا قبل البعثة من التوراة ومن فقال: ذلك لقوم أهل شرك أصحاب أوثان لا يرون أن بعثا كائن بعد الموت. فقالوا له: ويحك يا فلان، ترى هذا كائن أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم؟ قال: نعم، والذي يحلف به لود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا يحمونه ثم يدخلونه إياه فيطبق به عليه، وأن ينجو من تلك النار غدا. يعني الواحد من أهل النار في جهنم يتمنى لو أن هناك فرن من نار الدنيا يدخل فيه ويطبق عليه وبدل هذه النار، بدل هذه النار ولا هذه النار. والذي يحلف به لو ود أن له بحظه من تلك النار، يعني بدل تعذيب عذابه في نار جهنم، بدلا من يود لو أن أعظم تنور في الدنيا، أكبر فرن في العالم يحمونه ثم يدخلونه إياه فيطبق به عليه، وأن ينجو من تلك النار غدا. قالوا له: ويحك، وما آية ذلك؟ إيش الدليل على صدق كلامك يا أيها اليهودي؟ المشركون من الأوس والخزرج، هؤلاء من بني عبد الأشهل، يقولون لليهودي: وما آية ذلك؟ دليل، برهان، إثبات. قال: نبي يبعث من نحو هذه البلاد، وأشار بيده نحو مكة واليمن. يمكن يظنون يطلع من يهود اليمن ولا يعني. قالوا: ومتى نراه؟ أو ومتى تراه؟ متى سيخرج؟ قال: فنظر إلي وأنا من أحدثهم سنا، من الذي يتكلم؟ سلمة بن سلامة بن وقش رضي الله عنه. فقال: إن يستنفد هذا الغلام عمره يدركه. طبعا هذا يهودي يتكلم قبل البعثة، يعني إلى أن وصل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة يكون اليهودي هذا متكلم قبل وصول النبي عليه الصلاة والسلام المدينة بكم سنة؟ أقل شيء 53 سنة. هو متكلم قبل البعثة، والنبي عليه الصلاة والسلام 40 سنة إلى أن بعث، و13 سنة بمكة إلى أن هاجر. فمعناها اليهودي متكلم هالكلام قبل وصول النبي عليه الصلاة والسلام المدينة بكم سنة؟ الأقل كذا 53 سنة. وكان سلمة بن سلامة بن وخش كان إيش؟ غلاما صغيرا. فنظر اليهودي إلى سلمة وقال: إن يستنفد هذا الغلام عمره يدركه. يعني سبحان الله، اليهود كانوا يعرفون بدقة وقت اللي سيبعث، يعني يعرفون والجهة التي سيخرج منها والوقت الذي سيبعث فيه وصفته، يعرفون صفته. قال سلمة: فوالله ما ذهب الليل والنهار، يعني مضت الأيام حتى بعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وهو حي بين أظهرنا، فآمنا به وكفر به. يعني اليهودي ذا أدرك عمره حتى أدرك النبي عليه الصلاة والسلام، لأن اليهودي هذا في عندك 53 سنة، ولما حدثهم قبل البعثة هو كم لازم يكون عمره باعتباره رجل محدث ويعني يعظ ويتكلم؟ 25، يعني أقل شيء إذا ما صار فيها 30-40. فيعني هذا اليهودي يعني عمره يعني فوق يمكن 80 لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام المدينة. يقول سلمة: فوالله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وهو حي بين أظهرنا. اليهودي والبعثة حصلت ولو هاجر عليه الصلاة والسلام، فآمنا به وكفر به. هو اللي كان يدعونا للإيمان كفر، ونحن اللي كنا كفار آمنا. فقلنا: فآمنا به وكفر به بغيا وحسدا. بغيا وحسدا، ليش طلع من العرب؟ ليش طلع من العرب؟ ليش ما طلع من اليهود؟ حسد، حسد، حسدوه. فآمنا به وكفر به بغيا وحسدا. فقلنا: ويلك يا فلان، ألست بالذي قلت لنا فيه ما قلت؟ أنت نفسك الذي كلمتنا عنه، احنا ما عرفناه من أصلا، ما سمعنا عنه إلا منك. وقال: بلى وليس به. ما في إيمان، ما في، هو هو هو يعترف اليهودي ولكن ما لا نؤمن به. هم اتخذوا، اجتمعوا واتخذوا قرار، لأن صار طبعا هذه طبعا كانت يعني وصول النبي عليه الصلاة والسلام، بعثته ووصوله للمدينة كان حدث كبير في تاريخ اليهود، وكانت مشكلة كبيرة. يعني ماذا يفعلون الآن؟ يعني إذا تبعوه يقولون زالت رئاستنا، والأحبار كانوا يأخذون فلوس مال من الناس، الآن هذا لا بد أن يسلموا بالنبي، يؤمنوا بالنبي الجديد وتزول رئاستهم وأموالهم. فاتفقوا على الكفر به. القصة هذه رواها أحمد في المسند، والبيهقي في دلائل النبوة، والحاكم من طريق محمد بن إسحاق وصححه الحاكم وافقه الذهبي. وقال الهيثمي رجال أحمد رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع, صرح بالسماع سمعت كذا, فانتفى التدليس. طيب إذن هذا قصة, يعني هذه قصة جيدة وقوية وحسنة الإسناد, تبين كيف مثال على من كان يدعو إلى الحق ثم كفر, والمدعو أسلم, المدعو أسلم والداعي كفر. يعني قضية غريبة. ايش هذه الطبعة؟ طبعة ايش؟ ايش الكتاب؟ هي انا ما اقرا من سير الكثير. من وين تجيبها؟ يعني انا اعرف انها مرت علينا في ابن كثير. قال الإمام أحمد حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني صالح إبراهيم. موجودة حتى بقية الطبعات موجودة. أي ممكن يعني بعض الطبعات يكون نقص منها ممكن, لكن هذه طبعة البنا ضرب الحزم موجودة, طبعات الأخرى دار طيبة موجودة, حتى هذه دار الحديث في القاهرة تنقل في هذا الدرس, بس في هذا الدرس. يعني لأهمية القصة, يعني إنها شاهد جيد وحسن الإسناد وقصة قديمة معبرة, هي القصة نفسها فيها فوائد. لو قاعد نطلع فوائد من قصة. طيب نقول وفي الآية أيضا, يعني بعد القصة الطويلة هذه, قلنا أن اليهود لم يقروا بما كانوا إيش؟ لم يؤمنوا بما أقروا به. طيب وفيها أن الكافر وفي الآية أن الكافر مستحق للعنة الله, وأنها نازلة عليه لا محالة, لأنه سيدخل النار لازم, فاللعنة نازلة على الكافر. طيب وفيها جواز لعن الكفار أو الكافر, جواز لعن جنس الكفار أو الكافر غير المعين. يعني والله يلعن الكفار, لعنة الله على الكفار, لعنة الله على الكافرين, لعنة الله على الكافر, الله يلعن الكافر بدون أن تعين من هو, لأننا ما نعرف أنك تلعن وهو حي, ما ندري كيف يموت, وإذا لعناه بعد ما مات ما ندري مات على إيش, إلا إذا شهد له القرآن والجنة بالنار, القرآن والسنة بالنار, إلا إذا شهد له القرآن أو السنة بالنار فإننا نلعنه, فنقول لعن الله أبا جهل, لعن الله فرعون, لعن الله أمية بن خلف, لعن الله عقبة بن أبي معيط, لعن الله قارون, لعن الله هامان, لعن الله أبا لهب, لعله عمرو بن الحي الخزاعي لأنه رآه في النار يجر قصبة في النار مشرك، أول واحد جلب من أصنام الجزيرة العرب. إذن الذين شهد لهم القرآن أو السنة بالنار يجوز أن نلعنهم، شهدوا لهم دخول النار يعني التخليد في النار يجوز أن نلعنهم. الكفار المخلدين كفار شهد الشرع لهم بالنار يجوز أن نلعنهم. طيب وفيها أن البغي والحسد يحملان على الكفر، وأن من رد الحق لأجلهما فهو متشبه باليهود، يعني من رد الحق لأجل البغي والحسد، واحد رد الحق بغيا وحسدا حتى لو ما كفر فهو متشبه باليهود. وفيها أنه يجب على الإنسان أن يعرف الحق بالحق لا بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله، يقول قال اعرف الحق تعرف أهله. قال ابن مسعود الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، الجماعة ما وافق طاعة الله، خلي العبارة الثانية، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، اعرف الحق تعرف أهله، تعرف الحق تعرف أهله. دخلنا في الفائدة، دخلنا في الآية الثانية، هذه أجلوها، البغي والحسد واللي بعدها، هذه من فوائد الآية التي بعدها اللي فيها بغي وحسد وأن هذا متسبب اليهود الذي بسببهما، هذا من فوائد الآية التي بعدها. فأول شيء ننتهي من الآية ثم نعود. طيب حطوا خط بس على يعني هذه تنزل تحت إلى فوائد الآية التي بعدها، ثم نرى ماذا يوجد في التفاسير الأخرى من الفوائد. فوائد قوله تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. نبغى فوائد الآية هذه. هنا كيف؟ قال فلعنهم الله وغضب عليهم غضبا بعد غضب بكثرة كفرهم وتوالي شكهم وشركهم. إيش هذا؟ هو حط الفوائد لا فوائد لأن باء بغضب على غضب في الآية التي بعدها. أعد الكلام. قالت لعنهم الله وغضب عليهم غضبا بعد غضب طيب غيره وفي الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بصعاليك المهاجرين أي يستنصر بدعائهم وصلاتهم. طيب طيب وفيها أن الاستفتاح يجب أن يكون مشروعا وهو طلب النصر والتوسل إلى الله لحصوله ويكون بالإيمان والعمل الصالح وسؤال الله بأسمائه وصفاته والتوسل إليه كم نوع التوسل المشروع؟ من يعرف كم نوع التوسل المشروع؟ نعم هات أولا توسل أسماء الله وصفاته التوسل بالحي الإيش؟ بالحي الإيش؟ الحاضر أيه التوسل بالحي الحاضر القادر لأن التوسل بالميت لا يجوز والتوسل بالبعيد الغائب لا يجوز فإذا واحد قال يا فلان مثلا هذا في أمريكا كذا مو بالتليفون لا كلام هكذا لا يسمع طيب وكذلك لو استغاث أو توسل بشخص لا يقدر طيب فلا يجوز فإذا التوسل بالحي الحاضر القادر يعني توسل بالحي الحاضر على ما يقدر عليه طيب طيب ثلاثة أربعة ليش بإظهار ضعف الحاجة طيب غيره بالأعمال الصالحة طيب فإحنا الآن قلنا التوسل الله أنت قلت توسل الله بدعاء الصالحين لا بالرجل الصالح قصة العباس قلت توسل الله بالرجل الصالح طيب إحنا قلنا في التوسل الله إيش توسل إلى الله بحصوله ويكون بالله والعمل الصالح وسؤال الله بأسمائه وصفاته والتوسل إليه لحظة أعد الكلام وسؤاله بضعف حال السائل والتوسل إليه بضعف حال السائل والتوسل إليه بدعاء الرجل الصالح الله والتوسل إليه بالأعمال الصالحة. بالرجل الصالح، لا بدعاء الرجل الصالح، بدعاء أيوة. يعني طبعا كيف حتى كيف تقول له ادعي لي وميت يعني فيها بدعاء الرجل الصالح ممكن يصرفونها إلى النار بدعاء الرجل الصالح انك تذهب اليه تقول يعني حديث العباس مع عمر عم عمر قال اللهم إنا نتوسل إليك بعم نبينا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وأنا نتوسل إليك بعم نبينا فالمقصود نتوسل إليك بعم نبينا يعني نتوسل فقدمه للصلاة فإذا دعا خلاص هذا دعاء الرجل الصالح. باقي التكرار بالأول هل هذا تكرار يعني إنه الإيمان العمل الصالح من نفس العبد طيب فممكن نحذفها الإيمان عمل صالح هذا الأول خلاص فتصير العبارة إيش إذا حذفناها الأخيرة إذا حذفناها طيب هات اللي إذا حذفناها لا مرة ثانية وكان الاستفتاح يجب أن يكون مشروعا وهو التوسل إلى الله لحصوله ويكون بسؤال الله بأسمائه وصفاته ما لا فيك تركيب غريب طيب بس إذا حذفنا نحذف بقية العبارة مو نحذف نص نخليه أن الاستفتاح يجب أن يكون مشروعا وهو التوسل وطلب النصر من الله وحصوله يكون بالإيمان والعمل الصالح إذا حذفنا الإيمان والعمل الصالح تكون خلاص شيله بحصوله يقول ويكون ب وحط الباقي ويكون ب التوسل الله بأسمائه وصفاته والتوسل الله بضعف حال السائل والتوسل الله بالأعمال الصالحة والتوسل الله بدعاء الرجل الصالح وحط الحي حتى ما يكون فيها شو اسمه بدعاء الرجل الحي الصالح أو الصالح الحي إيش؟ لا هذه يعني هذه التوسل يعني يدعو للمسلمين لا يدعو بنزول الغيث يدعو بانتصار على الأعداء أما واحد يطلب من واحد يدعو له فالراجح الجواز وكره ذلك شيخ الإسلام بل شدد فيه جدا لأن هذا لجوء إلى غير الله وقال كل واحد يدعو لنفسه يعني ولا يدعو للغير من غير طلب يدعو للغير من غير طلب فلكن الراجح الجواز وله أدلة ممكن حديث مثلا ويس القرني ومن رأى فليستغفر له يطلب منه أن يستغفر له يعني طيب غيره وش من ال من الفوائد في التفاسير ما في طيب شنقيطي موجود قاسمي موجود قاسمي موجود يا شيخ من هو طيب هذا يعني طيب ايوه ويظهر في هذا الشاعر العناد منهم ان كفرهم كان مع معرفه ومعانده ونعمه الله بالعالم ولم يخف الناس طيب غيره ايوه يقول ان كفر اليهود اسلم من احتدى مع الكفر لانه ليس نسيان عن جهل نستقيم الاباء وانما وناس عن سوء سريره هم طيب شدة كفر اليهود لأنه كان عن علم، وفيها شدة كفر اليهود لأنه كان عن علم، طيب ايش قلت؟ فيها رواية عن أبي سعيد الخدري ما رواه النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما نصر الله هذه الأمة لضعفائها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. وكذلك رواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أبغوني الضعيف فإنكم إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. طيب الشنقيطي ما هو موجود يوم الظهر؟ ما في لا ألوسي ولا شنقيطي ولا شوكاني ولا ابن عطية، في كثير غايبين من المفسرين. طيب في باقي شيء فوائد الآية؟ طيب سنأتي إن شاء الله على الآية التي تليها. وقال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء ما يستحب من الأضاحي. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث حفص بن غياث. طيب الحديث سكت عنه أبو داود وصححه ابن حبان، وأخرج مسلم حديثا شبيها به أن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، وقلنا معناه ركبته سوداء، وينظر في سواد، عفوا يطأ في سواد يعني ما حول الأقدام، يعني ما أن قدماه فيها سواد. طيب بكبش أقرن يطأ في سواد وينظر في سواد ما حول عينيه أسود، ويبرك في سواد الركبتان سود، فأتي به ليضحي به، فقال: يا عائشة هلمي المدية، ثم قال: اشحذيها بحجر، ففعلت أو قالت ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه. طيب قال: كبش أقرن وقرون تدل على قوته وصحته، فحيل يعني سلالة جيدة، منجب في ضرابه، كريم في السلالة. ممكن يدل على أنه ضحى بكبش ليس بمخصي، بعكس رواية موجوئين خصيين، فيقال ضحى بكبش فحل كامل الفحولة، وضحى بكبش إيش موجوء. طيب وكيف نجمع بينهما؟ نقول هو ضحى أكثر من مرة، فمرة ضحى بهذا ومرة ضحى بهذا. طيب يأكل في سواد يعني فمه أسود، ويمشي في سواد قوائمه سود، وينظر في سواد ما حول عينيه أسود. رواية مسلم هي التي فيها ويبرك في سواد، لكن ما فيها إيش يأكل في سواد. ما فيها يأكل في سواد، رواية مسلم فيها يطأ وينظر ويبرك. طب رواية الترمذي يأكل ويمشي وينظر، يأكل ويمشي وينظر، يعني هو أبيض لكن في مواضع سوداء، بس أيهم أكثر، البياض ولا السواد؟ البياض، البياض. ثم قال رحمه الله: باب ما لا يجوز من الأضاحي. عن عبيد بن فيرو عن علي حدثنا علي بن حجر أخبرنا جرير بن حازم عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب. عبيد بن فيروز يروي هذا الحديث عن الصحابي الجليل رضي الله عنه البراء بن عازب أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يضحى بالعرجاء بين ضلعها. ما معنى بين ضلعها؟ يعني بين عرجها، وهذا العرج الذي يمنع من المشي. ولا بالعوراء بين عورها. ما هي العوراء؟ سليمة العين ذاهبة الأخرى. طيب إيش رأيكم بالعمياء؟ وقال العوراء هي اللي ما تجزي، يعني العين العمياء تجزي من باب أولى؟ لا، لأن إذا كانت العوراء لا تجزي ولم تذهب إلا إحدى عينيها فإن التضحية بالعمياء من باب أولى التي ذهبت كلتا عينيها. طيب قال: ولا بالمريضة بين مرضها. ولا بالمريضة بين مرضها. طبعا هذه لا تعتلف، يعني لا تأكل العلف من مرضها، هزيلة هزيلة. قال: ولا بالعجفاء التي لا تنقي. العجفاء هي المهزولة التي لا نقي، يعني لا مخ في عظامها. حمك الله. لا نقي يعني المخ اللي داخل العظم تجد فيه شيء يؤكل، المخ، مخ العظم، هذا النقي. وقوله المريضة التي لا تنقي، يعني لا نقي لها، لا نقي في مخها، لا نقي في عظامه، في عظامها لا مخ لها. طيب جاء في الحديث الآخر: لا تجوز في الأضاحي العوراء بين عورها، ولا المريضة بين مرضها، ولا العرجاء بين ضلعها، ولا الكثير التي لا تنقي أو التي لا تنقى. طيب بالنسبة للأسئلة، يقول: ما رأيك في الروم اللي تشغل قرآن؟ أنا ظنيت الروم قسيم الفرس، ظنيت السؤال له علاقة بالروم، أولئك القوم النصارى الذين يملكهم هرقل. فإذا السؤال عن الروم مضاف للتعريف إلى كلمة إنجليزية، روم بمعنى غرفة، الروم عرفناها فما عرفتوها، لقد عرفها بأل التعريف فما عرفها الجالسون. روم بمعنى غرفة. طيب يعني هذه طرفة لتنشيط النعشانين. ما رأيك في الروم التي تشغل القرآن؟ إلا إذا أسلموا. طيب هذه طبعا غرف البالتوك التي فيها تشغيل قرآن. يقول: لكن روادها مشغولين في التكست، وهذا تعريف آخر، دخول أل التعريف على تكست فأكسبها تنكيرا يعني زيادة في الغموض، لأنه لو ما في أل التعريف كانت أوضح مثل الكلمة الأولى، فأل التعريف أحيانا تدخل على أشياء فتزيدها غموضا. نعم، مشغولين في التكست يكتبون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، هذه نزلت في الصلاة، لكن يؤخذ منها أيضا أن من الأدب مع كتاب الله الإنصات إليه. وقد يكتب الإنسان شيئا أثناء التلاوة لا يضر، يعني يحضر فائدة كذا، لكن طيلة يعني ربما يقول بعض الناس هل يجوز أن أسمع القرآن وأنا أذاكر؟ أقول لا بأس، يعني لا بأس، قد يساعد على الحفظ، لكن لن يتدبر ولن يتفكر لأن عقله في شيء ثاني، فالفائدة التي تحصل قليلة. يعني واحد يقول أنا مشغل القرآن وأكتب، لو كان عملا يدويا يعني لا يشغل الذهن، مثلا واحد مثلا ينظف غرفة ويسمع قرآن ماشي، واحد يغسل ثيابه ويسمع قرآن ماشي، واحد يصلح خشبا ويسمع قرآن ماشي، واحد يأكل ويسمع قرآن طيب، واحد يغتسل ويضع مسجل خارج الحمام ويسمع من الصوت البعيد. لكن لما يكون عمل فكري ما هو يدوي، لو كان عمل يدوي عضلي مناسب تسمع قرآن تشتغل عمل يدوي عضلي، العمل الفكري سينشغل فكرك وعقلك بما أنت منشغل به، والقرآن سيبقى يعني هكذا مثل لمحات تأتي أحيانا يفكر فيها ثم يعود رحمك الله، فلا يحصل له التفكر والتدبر المطلوب. يقول هل يجوز أن نقول لقارئ يزيد التلاوة من أحب أن يسمع القرآن غضبا فليسمعه منه؟ لما قال ابن أم عبد، النبي عليه الصلاة والسلام يعرف من هو ابن أم عبد، سمع قراءة ابن أم عبد وحكم عليه، لأن فإذا ما حكم النبي عليه الصلاة والسلام على ابن مسعود ما هو مثل حكمنا نحن على نقول هكذا غضبا كما أنزل، يعني هكذا كأن مسعود يقرأ مثل جبريل، ابن مسعود يقرأ مثل جبريل كأنه الآن طريا غضبا الآن أنزل للتو، فما نستطيع نقول عن يعني واحد يجيد التلاوة يقول هذا الآن لا نعرف كم الإجادة يعني بالنسبة مثل تلاوة مسعود كم. يقول ما حكم قول الصلاة والسلام لغير النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا كان لنبي فلا بأس، لغير النبي لا، لأن العلماء اصطلحوا على لأن خلص المسلمين عمل المسلمين جرى على أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ورد بحديث أو الأنبياء يعني ورد اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل، فهذا دعاء وليس مثل عليه الصلاة والسلام، يبقى هناك فرق بينه وبين هذا. حتى الصحابة ما نقول عليه الصلاة والسلام أبو بكر صلى الله عليه وسلم، عمر صلى الله عليه وسلم، ما تقول خلص لقد صار هذا علما على النبي، علما على النبي، يعني هذا صار علامة على أن ما مقترن به، على أن من هو مقترن به نبي من الأنبياء. يقول ما حكم البداء بالسلام على صاحب البدعة؟ إذا كان مظهرا بدعته لا، لا سلام ولا كلام، وإذا كان يخفيها ويسر بها فنقول سلم ورد السلام وشمت العطاء العطاس، يعني مثل معاملة المنافقين، النبي عليه الصلاة والسلام سلم عليهم تعامل معه. لكن مع الحذر، مع الحذر. ما مقصود الفقهاء بنقض الوتر؟ يعني مثل واحد يصلي ركعة يختم بها الصلاة، ثم يصلي ركعة ينقض بها الوتر، ثم يصلي اثنين اثنين اثنين، ثم يوتر مرة أخرى وقد نقض الوتر الأول. طيب، لا بأس، والأحسن من هذا أن يبقى على وتره الأول ويصلي مثنى مثنى إذا زاد عنده وقت. واحد ظن أنه لا يقوم قبل الفجر فأوتر ونام ثم قام قبل الفجر، ماذا يفعل؟ نقول بدل ما تنقض الوتر الأول وتصلي ثم توتر مرة، دع الوتر الأول على ما هو عليه وثم هات مثنى مثنى. يقول: جدول مقترح في طلب العلم ليوم واحد، طبعا الناس يتفاوتون، يعني في واحد متفرغ، في واحد طالب دراسات شرعية، في واحد طالب دراسات غير شرعية، في واحد موظف، في واحد عنده زوجة أولاد، في واحد ما عنده زوجة أولاد، الناس يتفاوتون. ولذلك إذا تفرغت فأول شيء لابد أنه لا يمضي اليوم إلا أنت مستفيد فائدة، وهذا وإلا ليس من عمرك هذا اليوم. ثم التعلم له وسائل، فمثلا الدرس من وسائل، سماع الأشرطة من وسائل، قراءة الكتب من وسائل، الآن مواقع الإنترنت من وسائل، سماع هناك الحفظ، هناك الكتابة، هناك القراءة، هناك الإعادة، هناك المناقشة، هناك المناظرة. فأنت تحرص على أن تسلك يعني أكثر السبل الموصلة، وفي يوم أنت متفرغ ممكن في يوم تحضر درسا وتسمع شريطا وتقرأ كتابا وتلخص كذا وتكتب وتستخرج فوائد وأشياء كثير ممكن أن تفعلها وتطبق بعض المعلومات التي تعلمتها. طيب، هذا انتشر إطلاق اسم محمد على كل عامل يعني أعجمي سواء كان مسلم أو هندوسي أو نصراني. يعني إذا كان أنت تعلم أنه هندوسي أو نصراني لا تسميه محمد. يقولون أن امرأة نصرانية هذا سبب القصة، لكن أول القصة أن رجلا نصرانيا اكتشفوا أن اسمه محمد، فقالوا تعال أنت يعني نحن كيف أنت نصراني اسمك محمد؟ قال أنا لي قصة. قالوا ما هي؟ قال أنا أمي كان كل ما جالها ولد يموت، كل ما جالها ولد يموت، هو صغير يموت صغيرا، فجاءوا جيران له قالوا لها ما راح يعيش لك ولد حتى تسميه محمد، سميه محمد. قال فسمتني محمد وعشت. يعني النصارى نصراني اسمه محمد هذا ما تجد إلا بشيء يعني مثل كذا، يعني شيء يحدث بطريقة غير طبيعية ولا لا يحبونه. لا يحبونه، النصارى واليهود لا يحبون اسم محمد أبدا، فلا تجد النصراني صار يسمون محمد ولا اليهود يسمون محمد. فنحن ما نسمي الكافر باسم محمد إلا إذا أسلم، ونربى يعني أن اسم النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلق على واحد كافر. لكن أحيانا واحد يقول أنا ما أعرف اسم هذا الشخص، فنقول سمه عبد الله ما في مانع، أي شيء، عبد العزيز، عبد السميع، عبد البصير، عبد سمه أي يعني. الصحابة كان واحد إذا يريد أن ينادي شخصا لا يعرف اسمه يقول يا عبد الله، هذا موجود في عدد من الروايات والأحاديث، يا عبد الله، لأن الناس كلهم عبيد لله. ثم تقول يا عبد الله ما اسمك، فيقول فلان تناديه. طيب نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.